وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض، وما زال الكلام موصولا حول ميراث الجد. في اللقاء الماضي في آية الصيف، وهي قوله تعالى: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، ذكرت لكم وقلت ليس له ولد، المراد هنا الذكر. وبعد ذلك بعض إخواننا ذكرنا وقال أن الأخت ترث مع البنت بالتعصيب، أي ليست صاحبة فرض. والحاصل إخواني أننا لما قلنا إن امرؤ هلك ليس له ولد وخصصنا ذلك بالذكر، هذا قول مرجوح بل ضعيف، وإن كان منسوبا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. واعتذر العلماء لابن عباس بأنه لم يقف على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه معاذ بن جبل في الأخت، وأيضا في حديث أبي موسى الأشعري والذي صوبه له عبد الله بن مسعود لما قال: إن اتبعته ضللت إذن وما أنا من المهتدين. والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا لابن عباس أن قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، المراد من ذلك ليس له ولد لا ذكر ولا أنثى. فأرجو أن تصوبوا هذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم. طيب، اكتب عندك: روى الإمام ابن جرير أن أبا بكر الصديق، وسند الحديث حسن. روى الإمام ابن جرير أن أبا بكر الصديق قال في خطبته ألا إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء اللي هي إيه مشايخ؟ يوصيكم الله في أولادكم. ألا إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، طيب أقرأ عليكم الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يبقى ما ذكرت الآية في الميراث إلا الولد والوالدان، بغض النظر الولد ذكر أو إيه أو أنثى، والوالدان اللي هو الأب أو الإيه أو الأم. طيب، نكمل كلام أبي بكر رضي الله عنه. والآية الثانية: أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من أم. والآية الثانية: أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من أم. اقرأها سويا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من إيه؟ من أم، فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقلنا شركاء يستوي فيه الذكر والأنثى أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يستوي فيه. طالما قال شركاء يبقى يستوي فيه. نكمل كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من أم. والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم. فضل نسخ من المذكرة. طيب شيء فوق ثلاثة الله يبارك. ماشي جزاك الله خير. يقول والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم ليه؟ قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. كملت الكلام أبي بكر رضي الله عنه. والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض أنزلها الله في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة مما جرت الرحم من العصبة وشكل جرت حط شد على الراء. انتهى كلام أبي بكر من أول السطر يا أخوانا. آية النساء الأخيرة قدرت في ميراث الإخوة والأخوات من الميت الكلالة صور أربع لعلكم تذكرون ان احنا في بداية المبحث قلنا يا اخواننا نرجو يعني تفضلا ان تحفظ الآيات الثلاث عن ظهر قلب حفظ جيد. طيب ما اللي سنع لكم ايه املى عليك كده يا محمد؟ صور أربع. الصورة الأولى أن يموت امرؤ وترثه أخت واحدة افتح قوس شقيقة أو من أب. طب من أم حكمها فين؟ في الآية الأخرى. ماشي يا أخوانا. شقيقة أو من أب إيه في القوس؟ قلنا أن يموت امرؤ وترثه أخت إيه؟ واحدة مش اثنين، واحدة من أب أو من إيه؟ أو شقيقة. شقيقة أو من أب إيه في القوس؟ فلها النصف بالفرض والباقي للعصبة إن كانوا فإن لم يكونوا فلها الرد. فإن لم يكونوا فلها الرد، يعني يرد عليها باقي الايه، باقي التركة. معايا مشايخ كده؟ نعم. الرد عليه إن لم يكن عصب، وسيأتينا بإذن الله. اكتب عندك: وكما ترث الأخت الواحدة من أخيها النصف، وكما ترث الأخت الواحدة من أخيها النصف، كذلك ترثه من أختها. ترثه من أختها، واضحة؟ يعني أقول إيه، توفيت امرأة وتركت أخت، زي بالضبط توفي رجل وترك أخت، كذلك ترثه من أختها. شوف بقى القاعدة اللي جاية وأرجو أن نستوعبها. ووجه ذلك، ووجه ذلك أن مقدار الميراث، أن مقدار الميراث لا يختلف باختلاف الميت ذكورة وأنوثة، وإنما يختلف باختلاف الوارث ذكورة وأنوثة. ودي قاعدة مهمة، أعيدها تاني. ووجه ذلك أن مقدار الميراث لا يختلف باختلاف الميت ذكورة وأنوثة، وإنما يختلف باختلاف إيه؟ الوارث ذكورة وأنوثة. يعني اللي مات ذكر ما تفرقش معانا، مات أنثى برضو ما تفرقش. اللي يفرق عندنا مين؟ من الوارث، ذكر أم إيه؟ أم أنثى. واضح يا أخواننا الثياب؟ الصورة الثانية، أن يكون الأمر بالعكس، أن يكون الأمر بالعكس، تموت امرأة ويرثها أخ واحد. فله جميع التركة، فله جميع التركة. وكما يرث الأخ الواحد جميع تركة أخته، كذلك يرث جميع تركة أخيه، كذلك يرث جميع تركة أخيه. يعني هقول مثلا إيه؟ توفيت امرأة وتركت أخ، خلاص، وهو يرثها إن لم يكن إيه؟ لها ولد. طيب، توفي رجل وترك أخ، هيعمل إيه الأخ؟ يرث الإيه؟ التركة. فكما يرث جميع تركة أخته، كذلك يرث جميع تركة إيه؟ أخيه. دي الصورة هي الثانية. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة، أن يكون الميت أخا أو أختا، وورثه أختاه، أختاه يعني اثنين أو أكثر، فلهما الثلثان. فلهما الثلثان. نعم، هنشوف بقى على في عصب أو يرد عليهما. الصورة الرابعة، أن يكون الميت أخا أو أختا، والورثة عدد من الإخوة والأخوات. أن يكون الميت أخا أو أختا، والورثة عدد من الإخوة والأخوات. فللذكر مثل حظ الأنثيين. لقوله تعالى إيه؟ اللي هي وإن كنا رجالا ونساء فللذكر إيه؟ مثل حظ الأنثيين. يبقى هنا إذا كان الميت أن يكون الميت أخا أو أختا، والورث عدد من الإخوة والأخوات، فللذكر مثل إيه؟ حظ الأنثى. اكتب عندك ولا فرق، ولا فرق، لا لسه ولا فرق. نعم في التالتة، أيوة، لو أختين أو أكثر، يعني أختين ثلاثة أربعة خمسة إلى ما شاء الله، ما لهمش غير التلتين، أختين نساء. نعم التلت بقى هنشوف، لو في حد من العصبة بياخده ما فيش بيرد عليهم، كما قلنا في الأخت، الأخت الواحدة لها الإيه؟ النصف. طب ونصف الثانية يروح فين؟ بنشوف حد من العصب، لا يوجد أحد من العصبة يرد عليه، سيأتي مبحث الرد إن شاء الله. بس ركزوا معايا في الصورة الرابعة يا أخوان، أن يكون الميت أخا أو أختا والورثة عدد من الإخوة والأخوات، فللذكر إيه؟ مثل حظ الأنثيين. قلت أنا بعدها إيه؟ ولا فرق بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. في أنهم يشتركون في التركة إذا اجتمعوا. ولا فرق بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في أنهم يشتركون في التركة إذا اجتمعوا، ولكن السنة خصصت هذا العموم. نعم حاضر. لا، ولا فرق بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في أنهم يشتركون في التركة إذا اجتمعوا، يعني قوله تعالى فإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هنا عموم، لأن الآية من أولها تكلم عن الإخوة والأخوات من شقيقة أو إيه أو من أب، يبقى العموم هذا ماشي على العموم. طيب هذا العموم خصص بماذا؟ بإيه؟ بالسنة. اكتب عندك ولكن السنة خصصت هذا العموم. فقدمت الأشقاء على الإخوة لأب، فإذا اجتمع الصنفان حجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب. فإذا اجتمع الصنفان، ما المعني بالصنفان هنا؟ حجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب. بعد ذلك سيأتي إن شاء الله حاضر. بعد ذلك أوجه ترجيح، أوجه ترجيح أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، كما أوجه أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب كما يحجبهم الأب. أي نعم معايا أخوانا في اللي هنبدأ فيه. تفضل. أن يكون الميت أخا أو أختا، منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمس. ضحكش الناس عليه. طب لو الورثة ذكور دون الإناث الأخوات للميت أشقاء أم خلاص تركة توزع منهم بالتساوي؟ بالتساوي ما هو كلهم ذكور. لا الأشقاء بيحجبهم. لا لا لا ما قول واحد. هنبدأ فيها أخوانا. ماشي. كما يحجبهم الإيه الأب. أوجه الترجيح أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب كما يحجبهم الإيه الأب. طيب ما موقف الجد يا شيخ علي حسين مع الإخوة لأم؟ ماذا يصنع بهم؟ يحجبهم قولا واحدا أم قولين؟ قولا واحدا. يبقى عندنا الجد بيحجب الإخوة الأم، ده موضوع منتهي. الإشكالية فين؟ في الإخوة الأشقاء والإخوة لإيه؟ لأب. اكتب عندك الوجه الأول. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ افتح قوس من أم فلكل واحد منهما السدس. وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فسوى بين ميراث الإخوة في الكلالة وما فرق بينهم. فسوى بين ميراث الإخوة في الكلالة وما فرق بينهم في جهة الإرث ومقداره. والمراد بالتسوية أنه جعل نصيب الذكر مساوي لنصيب الأنثى والمراد بالتسوية أنه جعل نصيب الذكر مساوي لنصيب الأنثى مساوي لنصيب الأنثى إن كان الورثة إخوة من أمي وأكثر من اثنتين. إن كان الورثة إخوة من أمي وأكثر من اثنتين. يقول تعالى فإن كانوا أكثر من إيه من ذلك. اثنين فأكثر نعم. اثنين فأكثر. مخلنا فإن كانوا وإن كانوا أكثر من ذلك. ذلك عيد على إيه؟ لا. على الأخ أو الأخت. خذوا بالكم على الأخ أو الأخت. ماشي على الأخ أو الأخت. طيب الوجه الثاني قوله تعالى والوجه الأول والثاني الثالث المشكلة فيه شوية. الوجه الثاني قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك اللي هي الآن هي الأخيرة. أنتم معايا أخواننا ولا إيه؟ ماشي من أول السطر. قال القرطبي قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، في القوس أي ليس له ولد ولا والد، ليس له ولد ولا والد، فاكتفى بذكر أحدهما من أول السطر. قال الجرجاني، الجرجاني لفظ الولد لفظ الايه الولد، خدوا بالكم قوي من قول الجرجاني لانه غريب يعني. وفعلا يا اخواننا الله يبارك فيكم، الانسان لما بيقرا وبيقف على استنباطات العلماء فعلا بيصل لقناعه كافيه، كلما اخلصت واخذت بالاسباب يفيض عليك ربك. اما بعدم الاخلاص او بالتقصير، وبالتقصير في أخذ الأسباب هيهات هيهات، كلام فعلا في منتهى العجب، كما ذكرنا كلام زيد بن ثابت مع ابن عباس في مراسل أمي مع أحد الزوجين. طيب اكتب عندك. قال القرطبي، قال الجرجاني لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود، لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود. وجه ذلك ينطلق أو ينطلق صيانة، وجه ذلك فالوالد يسمى والدا لأنه ولدا. لا عفوا نضبطها، فالوالد يسمى ولدا، فالوالد يسمى ولدا، نعم مضبوط، لأنه ولدا. تاني طول بالك، لا ولدا، تستعجلوش الله يبارك فيكم. الجرجاني بيقول ايه؟ لفظ الولد هو كله عاوز يستدل في قوله تعالى ليس له ولد، يشمل الايه؟ الاصل والفرع، الاصل والايه؟ والفرع. ما احنا كنا كل انسان له اصل وله ايه؟ فرع. طب الفرع بينقسم لكم قسم؟ سمهم مذكر ومؤنث. لا ما شاء الله ما بكلمش على الجنس. لا تفضل شيخ. يعني دلوقتي الإنسان فينا له أصل وله فرع، كل واحد كده ماشي. يعني لما تقول لواحد أنت ما عندكش أصل يبقى أنت جددت عليه، مش حد اسمه لوش أصل، واخد بالك؟ كل واحد له أصل وله فرع. فإحنا قلنا الأصل بينقسم لقسمين والفرع ينقسم لقسمين أم لا؟ نعم. تسأل رأسك ليه؟ تبي اسكت قولي ده ما إحنا أخوك قال وقلت له خطأ. الأصل ينقسم لقسمين، أصل قريب وأصل بعيد، أما الفرع لا ينقسم، الفرع إيه؟ لا ينقسم. ما يقلش حاجة، معلش العتب علي أنا. قال الجرجاني لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود، فالوالد يسمى ولدا لأنه ولد، لأنه ولدا شكله، فالوالد يسمى ولدا لأنه ولدا، والمولود يسمى ولدا لأنه ولد. مظبوطة؟ أب الحمد لله. أما هم دول العلماء أم ليه؟ وعليه فالولد وإن نزل يخرج المسألة عن الكلالة، فنسبة أبي الأب، ركزوا في الكلام اللي جاي، فنسبة أبي الأب إلى الميت كنسبة ولد ولده إليه. فنسبة أبي الأب إلى الميت كنسبة ولد ولده إليه، مظبوط؟ فكما أن الولد، فكما أن الولد يخرج المسألة عن الكلالة وإن نزل، كذلك أبو الأب يخرج المسألة عن الكلالة وإن علا، ولا فرق. من الأول تاني، وعليه، هقرأ الوجه الثاني من أوله. قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. أصحى يا ماجد، إن عاوزين نثبت إيه؟ كلمة إن امرؤ هلك ليس له ولد، نريد أن نثبت أن الكلالة من لا أصل له ولا فرع، كويس؟ من ده اللي احنا بندور عليه كلنا، وعاوزين نثبت أن الأصل مهما على مش الأب بس، واخد بالك؟ مش الإيه؟ لأن احنا قلنا الأب منتهي، طب الجد مع الإخوة الإشكال حصل فيه. فهنا الإمام القرطبي بيقول: إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي ليس له ولد ولا والد. طب ليس له ولد معروف، طب جات الوالد منين؟ قال لك: قال الجرجاني، فاكتفى بذكر أحدهم. الجرجاني قال إيه؟ لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود، على الوالد والإيه؟ والمولود. فالوالد يسمى ولدا لأنه ولدا، والمولود يسمى ولدا لأنه ولدا. وعليه، فالولد وإن نزل يخرج المسألة عن الكلالة. فنسبة أبي الأب إلى الميت كنسبة ولد ولده إليه، مضبوطة ولا مش واضحة دي؟ طب الحمد لله. فكما أن الولد يخرج المسألة عن الكلالة وإن نزل، كذلك أبو الأب يخرج المسألة عن الكلالة وإن علا، ولا فرق. واضحة؟ الوجه الثالث. نعم، حاضر، أنا تعمدت ما شرحوش وهقول لك عليه دلوقتي، ماشي؟ الوجه الثالث أن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد. نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد. وإحنا كلامنا كله على مين؟ على رجل اللي مات. كتبت عبد العزيز؟ مللني كده؟ إلى أبي الجد، كويس كده؟ اكتب بقى. ها؟ لا، في القرابة، في القرابة. اكتب عندك: فإن الأخ ابن الأب، صح؟ والعم ابن الجد، مضبوط؟ اكتب كده تحتهم: نسبة واحدة ولا فرق بينهما البتة. قلنا: نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد. فإن الأخ ابن الأب والعم ابن الجد نسبة واحدة ولا فرق بينهما. كويس كده؟ وقد أجمع المسلمون على تقديم أبي الجد على العم، أبي الجد على العم، فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ، وهذا من أبين القياس. فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ وهذا من أبين القياس. تاني، نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد، فإن الأخ ابن الأب والعم ابن الجد نسبة واحدة ولا فرق بينهما أبدا. طيب، وقد أجمع المسلمون على تقديم أبي الجد على العم، تقديم أبي الجد على العم يعني أبي الجد يحجب العم، ماشي؟ فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ لأن النسبة بينهم إيه؟ واحدة، وهذا من أبين القياس. طيب، ده الكلام اللي ذكره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، شرحناه إزاي؟ اكتب عندك مثال لتوضيح ما سبق من أول الصف كده. محمد ابن سعيد ابن أحمد ابن علي، أسفل منها خالد ابن سعيد ابن أحمد ابن علي. حاضر، أنا بقول لك ده كلام مقيم لتهولك، حبيت أضرب مثال عشان نشرحه، واخد بالك؟ ده هو ده اللي نص عليه ابن القيم بيخاطب علماء ما كانش يعرف إن هتوصل مرحلة كده. محمد ابن سعيد ابن أحمد ابن علي، كتبت؟ طب أمال لما نقول محمد سعيد ما الفرق بين محمد ابن سعيد ومحمد سعيد؟ سعيد هتبقى صفة، وده ما ينفعش في لغة العرب، عشان كده عمرنا ما سمعنا عمر الخطاب ولا علي أبي طالب، سمعناها؟ المتأخرون حرصوا على إزالتها لضعف اللغة، واخد بالك أنت؟ نقول مثلا إيه؟ سعيد بن المسيب، ما فيش واحد أبدا يقول سعيد المسيب أبدا، ولا عمر عبد العزيز، كل عمر بن عبد العزيز، وهكذا، دي أصل اللغة. فحرص الأعداء على أن نحذف كلمة إيه؟ ابن، حتى تضمحل اللغة، والله من ورائهم محيط. ها، خلاص محمد بن سعيد خلص؟ أسفل منه خالد بن سعيد بن أحمد بن علي، كويس كده؟ خالد يبقى خالد أخو مين؟ أخو محمد، كويس؟ اكتب تحت منها طارق ابن أشرف ابن أحمد ابن علي. انت خدت تحت بعض ولا كل واحد جنب التاني؟ تحت بعض عشان تبقى حلق في عينها وتبص كده قبل ما تعش، ماشي؟ خلاص، طارق ابن مين؟ ابن أشرف ابن محمد ابن علي ابن أحمد ابن علي. أعد تاني، محمد ابن سعيد ابن أحمد ابن علي، الاسم رباعه زي الرقم القومي بالضبط. خالد ابن سعيد ابن أحمد ابن علي، مظبوط؟ طارق ابن أشرف ابن أحمد ابن علي، كله كتب كده؟ خلاص، اكتب بقى. وعليه فنسبة محمد وخالد إلى أحمد فنسبة محمد وخالد إلى أحمد افتح قوس جدهم كنسبة أشرف إلى علي أبي جدهم، أعيد تاني. وعليه فنسبة محمد وخالد إلى أحمد جدهم كنسبة أشرف إلى علي أبي جده، صح ولا لا؟ واضح خالص. وعليه ركز بقى معايا كده، مات محمد وترك أشرف وعلي، كويس كده؟ ايوه. مثل ان يموت محمد وترك خالد واحمد. ولو الوجه السلف فهمناه يبقى احنا فعلا الرجال، ما فهمناهوش كتبت انت دلوقتي وعشرف عليه. مثل أن يموت محمد وترك خالد وأحمد، كويس. فالمسألة الأولى مجمع عليه أن أبا الجد يقدم على العم، فينبغي في المسألة الثانية أن يقدم الجد على الأخ. فالمسألة الأولى مجمع على إلى ابن القيم، يعني كل ما في الأمر أنا ترجمت كلام ابن القيم لمثال بشخوص، وخبرك لأن ابن القيم قال، لو أنت تلاحظ في الصفحة الأولانية ابن القيم ماذا قال؟ وقد أجمع المسلمون على تقديم أبي الجد على العم، فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ. ليه؟ لأن النسبة بينهم إيه؟ واحدة. اكتب عندك مات محمد وترك أشرف وعلي. عاوزك بقى تنظر كده ما العلاقة بين أشرف ومحمد؟ عمه. طب ما العلاقة بين علي ومحمد؟ أبو جده، مظبوط كده ولا لا؟ وأبو الجد يقدم على الإيه؟ العم. انزل تحت، مثل أن يموت محمد وترك خالد وأحمد. خالد يقرب له إيه؟ أخوه. وأحمد جده، والنسبة واحدة، فكما قدم أبا الجد يقدم الإيه؟ الجد. وضحت يا أخوانا ديت؟ اكتب عندك، والمسألة الأولى أو الصورة الأولى مجمع عليها أن أبا الجد يقدم على العم، قياسا يقدم الجد على الأخ، وهذا من أبين القياس. نعم. الوجه الرابع، قياسا يقدم الجد على الأخ. شقيق ولا لأب؟ ها، الاثنين مش فرق. طيب لأم؟ قولا واحدا. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.